بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درس اليوم هو باب ما جاء في كثرة الحلف من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وشرحه فتح المجيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذه هي النصوص التي أوردها المصنف تحت هذا الباب. ونستعرض ما تيسر من شرحها بعرض أخينا أبي أنس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي من النهي عنه والوعيد، يعني من النهي عن كثرة الحلف والوعيد، وعيد فاعله، وعيد المكثر، المكثر من الحلف. لأنه لا ينبغي أن يحلف إلا على بر إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة ويحلف على بر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد: لا تحلفوا. وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. نعم. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، فإن القولين متلازمان فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث. ماذا قال ابن عباس؟ يريد لا تحلفوا، واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا. والمصنف حينما أورد هذه الآية واحفظوا أيمانكم تحت باب ما جاء في كثرة الحلف، قال الشارح إن المصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، قال ابن عباس وذكر غيره غير الطبري من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا. نعم. فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. نعم. قال يعني القولان متلازمان، ما هما القولان متلازمان؟ قول ابن عباس يريد لا تحلفوا، وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث، هذان قولان قال الشارح متلازمان، لأنه يلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. متى ينافي كمال التوحيد الواجب ومتى ينافي عدم التوحيد؟ لأنه قد ينافي عدم التوحيد إذا كان الحلف بالله عز وجل استخفاف وعدم تعظيم الله تبارك وتعالى، وكان الحافظ له على الحلف أعظم عنده من وقار الله عز وجل، إذا كانت همته أو الدنيا عنده أو ما حلف عليه أعظم من الله عنده، هنا يكون عادما للتوحيد. لو كان لديه توحيد أو لديه أصل التوحيد ما تحلى بهذه الحال، نعوذ بالله من حال أهل النار، أو ينافي كمال التوحيد الواجب إذا جرى على لسانه وصار يحلف يكثر الحلف لأنه جرى على لسانه، فهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب، وقد يجتمع مع أصله وقد لا يجتمع مع أصله حسب حالات الحالف وحسب عقيدة قلبه. إذا كانت عقيدة قلبه مستقرة بأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يوقر ويجب أن يجل ويجب أن يكون الله عنده أعظم من أن يجعله سلعة له، ولكنه يجري على لسانه أو يدفعه بعض الهوى مع ثبات عقيدته واستقرارها بأن الله عز وجل جل شأنه لا ينبغي أن يستخف به من أجل الحصول على شيء من الدنيا من مالها أو جاهها، فهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. لكن إذا كانت عقيدته عدم الإيمان بالله، عدم الوقار لله، عدم تعظيم الله عز وجل، الاستخفاف باليمين نسأل الله السلامة، فهذا يدل على عدم التوحيد في قلبه، ليس معه توحيد، أصلا وتفصيلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. قال الشارح: أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، وأنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كاذب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. نعم. اي نعم. قال: رواه النسائي في المجتبى واخرجه احمد في المسند بلفظ المفسر: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هنا اليمين الكاذبة، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. اخرجاه. حتى لو كان صادقا اذا حلف على سلعته انه اعطي فيها كذا وكذا، او انه اشتراها بكذا وكذا، او قال والله ما تخارج هذه، ما اكثرها، ما اكثر هذا اللفظ على ألسنة البائعين، والله ما يخارجنا، وهو يكذب، يعني اشتراها باقل ويخارجه، لكنه يريد ان ينفق سلعته بهذا الحلف، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب، وإنما حلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. يعني من عصى الله تعجل شيئا في غير أوانه عوقب بحرمانه، فهذا يحلف طمعا في الزيادة، فناسبت عقوبته أن تمحق بركة بيعه، مثله في الحديث: البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، نسأل الله السلامة. فإذا ذهبت بركة كسبه، نعم، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها انحلال وذهاب وعقاب. أي نعم، لا ينال الرزق بالمعصية، لا ينال الرزق بالمعصية، لأنه مكتوب مقسوم، وفي مثل معناها الحديث القدسي أو الحديث النبوي، قال صلى الله عليه وسلم: نفث روح القدس في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ربما أخذ زيادة فأشقته هذه الزيادة، فإذا شقي بهذه الزيادة ترك طاعة الله ومحقت بركة عمره، وهذا أعظم ما يكون. كم نجد من الملهوفين، نسأل الله العفو والعافية، كم نجدهم قد لهوا حتى عن مصالح أنفسهم، ربما لا يأكل طعامه متهنيا ولا يشرب شرابه متهنيا، دائما يلهث وراء هذه المكاسب ووراء هذه الدنيا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأي شيء أعظم من محق هذه البركة، بركة العمر، ونسيانه لما يحب الله عز وجل ولما يجب عليه لله عز وجل من طاعته وذكره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله: وسلمان لعله الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون دائما الشيخ يحكم على الحديث ويقول بسند صحيح، ودائما مما يدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى من أهل العلم الراسخ بالحديث ومصطلحه، ردا على من ينبذ الشيخ بأنه ليس من أهل العلم بالحديث ولا مصطلح الحديث. نعم. قال الشارح: وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. يقول صرح به الطبراني في معاجمه الثلاثة دون تردد، قال سلمان الفارسي، انتهى. نعم. وشهد الخندق، وروى عنه أبو عثمان النهدي وشراحبيل بن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. أخرجه ابن سعد في الطبقات، وابن جرير الطبري في التفسير، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك. وقال الذهبي: سنده ضعيف، وأبو نعيم في أخبار أصبهان من حديث عمرو بن عوف المزني. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، وفيه كثير بن عبد الله المزني، وقد ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية عن علي موقوفا، يعني فصح أنه موقع. على كل حال الترمذي حسنه ومعناه صحيح، يعني المقصود أن الرفعة والكرم هو بتقوى الله عز وجل، فسلمان استحق أن يكون بهذه المنزلة لسابقته في الإسلام، لإسلامه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وصحبة النبي مرتبة عظيمة، صحابة جاوزوا القنطرة، صحابة كلهم عدول لا يتكلم فيهم ويكف عما شجر بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من أصحابي أربعة: علي وأبو ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه. هذه من مناقب الأربعة، ولا يعني ما يعني أن غيرهم من الصحابة لا يحبهم الله، بل يحبهم الله، لكن هذه خصوصية لهم من مناقبهم رضي الله عنهم، مناقب هؤلاء الأربعة. إن الله يحب من أصحاب أربعة: علي وأبو ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه. الترمذي في الجامع وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه في السنن، وأخرجه أحمد في المسند في فضائل الصحابة، وفي فضائل الصحابة، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الحلية من حديث بريدة، وفيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي، صدوق يخطئ كثيرا. يعني لخصه من تقريب التهذيب للحافظ بن حجر. تقريب التهذيب عبارة عن موجز، لا نستطيع أن نقول تهذيب التهذيب، لأنه زاد في التقريب ما ليس في التهذيب، يعني خلاصة موجزة لأحوال رجال الكتب الستة، لأن تهذيب التهذيب خاص برجال الكتب الستة، والتقريب عبارة عن موجز لهذا. أكرر أن بقية الصحابة جميعهم عدول يحبهم الله تعالى لصحبتهم ولما تفضل الله به عليهم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن إيجادهم في خيرية القرون. خير القرون قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيد: 36، عن 350 سنة. ما شاء الله. ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. لا، هو سلمان الفارسي قطعا، يعني كما صرح به الطبراني، هو سلمان الفارسي وليس سلمان بن عامر بن أوس الضبي كما صرح الطبراني بذلك رضي الله عنه. قوله عن 350 سنة يعني أن سلمان عمر 350 سنة. قال الذهبي في سير النبلاء: وقد فتشت فيما ظفرت في سنه بشيء، يقال وقد فتشت فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول البحراني، يعني وذلك منقطع لا إسناد له، ومجموع أمره وغزوه وهمته وتصرفه وسفه للجريد وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس بمعمر ولا هرم، فقد فارق وطنه وهو حدث، ولعله قدم الحجاز وله 40 سنة أو أقل، فلعله عاش 74 سنة وما أراه بلغ 100. هذا كلام المعلق وله وجه، هذا كلام المعلق وله وجه. أي نعم، يعني لا، كلام المعلق نقله عن الذهبي، هذا قول الذهبي نقله المعلق لا شك، و يعني له وجه كما قلت. هذا قول الذهبي في سير أعلام النبلاء: وقد فتشت فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول البحراني، يعني هذا، وذلك منقطع لا إسناد له، ومجموع أمره وغزوه وهمته وتصرفه وسفه للجريد وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس بمعمر ولا هرم، فقد فارق وطنه وهو حدث، ولعله قدم الحجاز وله 40 سنة أو أقل، فلعله عاش 74 سنة وما أراه أو ما أراه بلغ 100. وهذا نعم قول وجيه. نعم. قوله: 3 لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، يعني لا يكلمهم الله كلام تكريم، ولكن قد يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ. نعم، يكلم اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلام تقريع وتوبيخ وتبكيت يكلمهم سبحانه وتعالى، لكن لا يكلمهم كلام تكريم، لا يكلمهم كلام تكريم. نعم، فهو دليل على أنه يكلم من أطاعه تكريما، ويدل على أن الكلام صفة من صفات كماله سبحانه وتعالى، صفة من صفات كماله اللازمة لذاته نوعا، وأفرادها متجددة، أفرادها أفراد الكلام حادثة متجددة، يعني بمعنى أنه تكلم بعد أن لم يكن تكلم به، فمثلا تكلم بالتوراة، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه على الطور، وهو متكلم سبحانه وتعالى، له صفة الكلام أزلا، فنوع صفة الكلام ذاتي، يعني يلزم ذاته لا ينفك عن ذاته بحال، لأنه وصف كمال لله عز وجل. أما أفراد الكلام فهو يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه وأن الكلام صفة من صفات كماله. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا ولم يزل متصفا به. أفعال الله قائمة به سبحانه وتعالى، والفرق بين أفعال الله وصفاته أن أفعال الله مقيدة بمشيئته، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما شاء بمشيئته، يفعل ما شاء، وما لم يشأ أن يفعله لا يفعله، وأفعاله قائمة به سبحانه وتعالى، ليست أفعاله منفصلة عنه تقوم بغيره، لا، بل أفعاله قائمة به. والفرق بين صفات الفعل وصفات الذات أن صفات الذات لا تنفك عن الذات بحال، وأما صفات الفعل فهي مقيدة بالمشيئة، يفعل ما شاء وما لم يشأ لا يفعله. فمثلا الغضب والرضا هذه من صفات الأفعال، هذه من صفات الأفعال، الاستواء على العرش، النزول آخر ثلث الليل، إذا جاء ثلث الليل نزل إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى، هذه من صفات الأفعال، هذه من صفات الأفعال، هو على كل شيء قدير يفعل ما شاء سبحانه وتعالى، وما لم يشأ أن يفعله لا يفعله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله فهو حادث الآحاد قديم النوع. نعم، فهو حادث الآحاد قديم النوع، يعني أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وفعله لا بداية له، فعله الذي هو صفته لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. أما المخلوقات المفعولة التي نشأت أو خلقت بما شاء من فعله من قوله أو فعله أو صنعه أو خلقه فهو مصنوع ومخلوق، فهذا له بداية وله نهاية. أرجو أن نفهم هذه النقطة، لأنها تفرق أو لأننا نفرق بها بين عقيدة الفلاسفة وعقيدة المسلمين. الفلاسفة يقولون إنه سبحانه وتعالى علة تامة موجبة، تعالى الله عما يقولون، معنى علة تامة موجبة أن العلة يلزمها معلولها، يلزمها معلولها بغير اختيار ولا مشيئة. أما المسلمون فهم يقولون فعال لما يريد، يعني أن ما لا يريده لا يفعله، ما لا يريد أن يفعله لا يفعله. فشوف الفرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة الفلاسفة، ولهذا الفلاسفة يقولون بقدم العالم المخلوق قديم مع الله، لأن الله علة وجوده وهو علة تامة موجبة، العلة التامة الموجبة التي يلزمها معلولها، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله لا يوصف بأنه علة، لكن يصفه المسلمون ويقولون فعال لما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فهو حادث الآحاد قديم النوع. نعم، فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن الكثير. نعم، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، تكلم ويتكلم وسيتكلم، فعل ويفعل وسيفعل، سيفعل وفعل. نعم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمه. انظر المبدوء بحرف السين من أفعاله سبحانه وتعالى وأقواله. نعم، سيقيم مثلا القيامة، سيفعل كذا، يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، وليس ظلاما سبحانه وتعالى للعبيد، فهو إن أدخل أحدا النار أدخله بعدله، إن عذب أحدا عذبه بعدله، وإن نعم أحدا نعمه بفضله سبحانه وتعالى. والفضل والعدل كل منهما صفة كمال، اتصف الله عز وجل بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا مثيل له سبحانه وتعالى في صفاته، لا مثيل له سبحانه وتعالى في صفاته، ولا شريك له في أفعاله سبحانه وتعالى، ولا ند له في استحقاقه على عبيده جل وعلا. وله الأسماء الحسنى لا سمية له، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ سبحانه وتعالى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم. قال شيخ الإسلام: فإذا قالوا لنا يعني النفاة، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به، يعني إذا قلنا الأفعال قائمة به. قال لنا النفاة يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. نعم. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. وقد يراد بالحوادث الفعل الذي حدث والزمن جزء منه. نعم. ينزل ربنا عشية عرفة، متى؟ لما حدث زمن عشية عرفة ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. متى حصل هذا الفعل؟ لما حصل ثلث الليل الآخر. فقد يراد ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث نزوله، إلا استمعوه وهم يلعبون. فكلمة الحوادث هذه كلمة مجملة، يراد بها يعني حق ويراد بها باطل، فنفيها إطلاقا نفي للحق والباطل معا، وإثباتها إطلاقا إثبات للحق والباطل معا، فلا بد من التفصيل. لا نسلم بأن كل حادث مخلوق، ولذا المعتزلة ظلوا بهذه المقدمة، قالوا القرآن حادث وكل حادث مخلوق، امسح الوسط، قالوا القرآن مخلوق. نتيجة قرآن حادث، هذه مقدمة صغرى، وكل حادث مخلوق مقدمة كبرى، امسح الوسط، هذا في صناعة المنطق، النتيجة القرآن مخلوق. ظلت المعتزلة بهذه يعني الضلالة. نحن نمنع المقدمة الثانية ونقول المقدمة الثانية كل حادث مخلوق ليست صادقة، لأن بعض الحوادث ليس مخلوقا. إن ربكم يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. فهل هذا الحادث مخلوق؟ هذا أمره سبحانه وتعالى، فعله جل وعلا، فهل فعله مخلوق؟ كلامه حادث نزوله، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إلا استمعوه وهم يلعبون، فهل هذا مخلوق؟ إذن ليس كل حادث مخلوق، هذه مقدمة كاذبة، وإذا كذب إحدى المقدمتين فالنتيجة كاذبة. نعم. فهذا معنى لفظ الحوادث مجمل، دائما يأخذوننا بالألفاظ المجملة. وأصحاب الأهواء وأصحاب يعني يشبهون على الناس بالألفاظ المجملة. فينبغي أن ننتبه لهذا، ننفي ما نفاه الله ورسوله ونثبت ما أثبته الله ورسوله، ونمدح ما مدحه الله ورسوله ونذم ما ذمه الله ورسوله. وإذا كان اللفظ مجملا يدخل فيه الحق والباطل نوقف اللفظ ونفصل في نقبل الحق ونرد الباطل. نعم. والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. متكلما إذا شاء، يتكلم تكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، وقيام أفعاله به، أفعاله التي كل يوم هو في شأن، أفعاله قائمة به سبحانه وتعالى، يفعل شيئا بعد شيء، يفعل شيئا بعد شيء، ويتكلم شيئا ويتكلم كلاما بعد كلام. نعم. قوله: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم دأبهم عظم ذنبهم. أو لا، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم. لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات: لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث: لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم، التي هي أعظم العقوبات لا شك. يعني هؤلاء المذكورين في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله، نعم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هم من هم؟ هؤلاء الثلاثة أشيمط زان، وهكذا أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، الشاهد هو الأخير للباب، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. قوله أشيمط زان صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله. اي نعم، لان داعي المعصية ضعف في الرجل الكبير. الشيمط الذي شمطه الشيب، بخلاف الشاب يعني قوة داعي الشهوة قد يعني يغطي عقله، بخلاف الشيخ الكبير فان داعي المعصية ضعف فعقله حاضر معه، فإذا كان عقله حاضر معه وزنى دل على أنه محب للمعصية والفجور. ولهذا العقل مناط التكليف، إذا كبر العقل كبر على قدر أهل العزاء تأتي العزاء، إذا يعني صار العقل وافرا فالمسؤولية تزداد والتكليف يعظم، أما إذا خف العقل ونقص فإنه قد رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم المجنون والصغير لضعف عقله، الصغير والمجنون لزوال عقله، ونعم رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ أيضا لزوال عقله. فالعقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، فالشيخ الكبير يعني قد أكسبته التجارب زيادة في عقله وضعف داعي الزنا، فإذا زنى مع هذه الحال لا شك أن عقوبته أعظم. أما الشاب فتكون يعني قوة داعي الشهوة، ولهذا عجب الله لشاب لا صبوة له، الشاب الذي يعني كما فعل يوسف عليه السلام، والله من عليه بأن عصمه من الفجور من الزنا، فهذا منقبه منقبه له. نعم. وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، الشاب الذي نشأ في طاعة الله. نعم. وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، يوجب تغليظ نعم العقوبة عليه. بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويرجع ويراجع. أنتم تراجعون أنتم تلاحظون بعض من عتى وعسى وشاب على المعصية لا يرجع، لا يرجع، سفاه الشيخ لا حلم بعده، لكن الشاب يعني قد يرجع على نفسه بالندم وقد يلومها على المعصية. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرئاسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. نعم. قوله ورجل تعليل جيد. نعم. العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة. أما العائل الفقير لا مال ولا نعم ولا رياسة، ومع ذلك تجد أنه مستكبر، يعني مستكبر حتى على المحسن عليه، حتى على المحسن عليه تجد أنه مستكبر عليه، تجد أنه كل عليه ومستكبر عليه، واليد التي تمتد إليه بالإحسان يعاملها بالاستعلاء والكبر. نسأل الله العفو والعافية. فاستكباره مع عدم الداعي يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. نعم. قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف، أي الحلف به، جعله بضاعته ملازمة لملازمته له وغلبته عليه، وهذه أعمال تدل على أن أصحابها على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. أمل التوحيد في قلبه لا شك أنه يمنعه عن هذا العمل، وإن عمله وهو وجل خائف أو يشعر بأن ما عمله محرم عليه يندم على فعله ولا بد. فعلى كل حال أمر متردد بين عدم التوحيد ونقص التوحيد بسبب بهذه الخصلة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه. لعلنا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسح لنا ولكم في طاعته، أن يستعملنا وإياكم بطاعته وفيما يرضيه، وأن يجنبنا وإياكم المساوئ وجميع ما يسخطه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.